قال رحمه الله: باب الموصى إليه. قال رحمه الله: تجوز الوصية إلى كل مسلم عاقل عدل من الذكور والإناث بما يجوز للموصي فعله. نعم، الموصى إليه ركن من أركان الوصية، هو الشخص الذي يؤدي إليه بالشيء سواء كان من المال أو من الأعمال. من المال أوصي له بثلث مالي، من الأعمال أوصي له بأيتامي، برعاية أيتامي والقيام عليهم ونحو ذلك، هذا الموصى إليه. قال رحمه الله: تصحه. قال رحمه الله: تجوز الوصية. تجوز الوصية يعني تصح. أيوة. قال رحمه الله: إلى كل مسلم. إلى كل مسلم، فلا تصح الوصية لكافر مثلا بحفظ القرآن وعنده مكتبة فيها قرآن وكتب علم، ما يوصى بها لكافر. وهكذا لو كان عنده ورثة ما يوصي برعاية لكافر، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأن الكافر عداوته دينية، والعداوة الدينية العداوة تحمل على الحقد والأذية، وإذا كانت دينية فهي أشد، لأنها يتقرب فيها بأذية. فالكافر لا ينصح للمسلم غالبا. قال تعالى: إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، وهذا قول الحق الذي قوله الصدق الذي لا كذب فيه، والحق الذي لا باطل فيه، وهو الذي يقول: والله أعلم بأعدائكم. فلا يقدم أحد ما أخره الله، ولا يؤخر ما قدمه الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. فلو أوصى لكافر فإن وصيته لا تصح، أن يعهد إلى أبنائه يقوم على أبنائه، فهذا لا تصح، تصح لمسلم. نعم. قال رحمه الله: عاقل. عاقل فلا تصح للمجنون، لأن المجنون لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى أن لا يلي على غيره. نعم. قال رحمه الله: عدل. عدل لأن الفاسق غير مأمون، لو وصى بأبنائه إلى فاسق. العدل تقدم معنا: عدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر. وهذا المظنة فيه الغالب أن ينصح وأن يكون أمينا. والعبرة في الوصايا يعني لما تأتي وتقول لشخص: أوصي أن يقوم بتوزيع بسداد ديوني ورعاية أيتامي وتغسيلي وتكفيني ودفع مؤونة التغسيل والتكفين فلان ابن فلان، هذا فلان لابد أن يكون عاقلا، لأن المجنون ما يستطيع أن يقوم بهذا، هو لا ولاية له على نفسه، فمن باب أولى أن لا يلي غيره. نعم. قال رحمه الله: العدل. العدل كذلك، لأن العدل هو الذي مقام الأعمال والولايات على الأمانة، مقامها على ماذا؟ الأمانة. إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال العلماء أن القرآن دل على صفتين هما صفة العامل، ما توفرتا إلا صلح العمل. قال: القوي الأمين، أن يكون قويا على ما يطلب من أمينا، لأنه ربما يكون رجلا أمينا لكنه شيخ هرب، ما يستطيع أن يقوم على نفسه، ما تستطيع تصل إليه لأنه مو قوي، هو أمين من خيار عباد الله. ولذلك عمر رضي الله عنه يقول: إلى الله أشكو ضعف الأمين وقوة الخائن. تجد إذا أرسل شخصا صالحا دينا أمينا محافظ على الأموال، إذا ذهب للناس يريد أن يأخذ منهم الزكوات وكذا، واشتكى له واحد قال: والله الأمور عندي صعبة وكذا، قال: معليش ضعف الأمين طيب بعدين. لكن لو جاب واحد مضبوط تجده قوي هذا، لكن ربما يلقى الشيء من اليمين والشمال. فأصبح القوي يخشى من خيانته، والأمين يخشى من ضعفه. إلى الله أشكو، يعني لما يولي العمال إلى الله أشكو ضعف الأمين وقوة الخائن. سبحان الله، تجد الرجل صالحا طيبا خيرا فاضلا عدلا، لكن إذا وليته الأمر طيب معليش بعدين، ما شيء أخي تضيع الأمور، ما يبقى شيء، خاصة إذا ولي على مصالح. لو جئت بإنسان دين خير تريد أن توليه أيتاما وهو بطيء ثقيل أموره بالمهل، ليس عنده حزم وليس عنده انتباه، يخدع يغش ساذج، ما صحيح أن ديانته لنفسه لكن لا يصلح للعمل. ومن هنا لابد أن تكون فيه عدالة تحقق بها الأمانة والحفظ والصيانة. العدالة فيها ديانة. الآن العدل، إذا جئت قلت اتق الله في أيتامي وأوصيت فلانا بأيتامي، فإنه إذا جاء يقوم على أمور الأيتام اتق الله فيهم وخاف الله عز وجل، وهذا ستسأل عنه يوم القيامة. فإذا سألك الله من وليت على أبنائك تقول فلان، وإذا بعدل يخاف الله عز وجل فينصح لأبنائك. لكن إذا كان فاسقا قالوا تهتكه في حرمات الله لا يبعد أن يتهتك في حقوق الخلق، لأنه إذا ضع حق الله من باب أولى أن يضيع حق المخلوق. ومن هنا قالوا أن يكون عدلا. نعم. قال رحمه الله: من الذكور والإناث. من الذكور والإناث، يصح أن يوصي لذكر ويصح أن يوصي لأنثى. المرأة ممكن أن تكون وصية، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأم المؤمنين حفصة أن تلي الوقف الذي أوقفه بخيبر، سهمه بخيبر حينما استشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، أن قال له إن شئت حبست أصلها على أن لا يباع ولا يوهب، فتصدق بها عمر كما قال عبد الله بن عمر في اليتامى والمساكين وذي القربى. لما توفي عمر أوصى بحفصة بنته أم المؤمنين أن تلي هذا المال، هذا يدل على أن الأنثى يمكن الوصية إليها بذلك. طبعا الوصية بما تصح في ولاية الأنثى مثل الأموال وتدبير الأموال وتدبير شؤون الأولاد، لكن مثلا فيما لا تصح كالتزويج المرأة ما تلي عقد النكاح، ما يستطيع أن يوصي لها بتزويج بناته. لماذا؟ لأنها ما تلي عقد، لأنها هي لا تلي عقد نفسها، من باب أولى لا تلي عقد غيرها، إلا على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله من صحة ولاية المرأة لعقد النكاح. نعم. قال رحمه الله: بما يجوز للموصي فعله. بما يجوز للموصي فعله، لأن الوصية منزل منزلة الموصي، فإذا جاز للموصي جاز للموصى إليه، ومن هنا الفرع آخذ حكم أصله. فإذا كان الشيء لا يجوز للموصي فمن باب أولى أن لا يجوز للموصى إليه. لو قال له أعهد إليك برعاية مال أخي وأخوه بالغ عاقل، هو النفس الذي يوصي ليس له سلطان على مال أخي، فلو عهد إليك ما تأتي تقول والله هذه وصية، عندي وصية من ميت لابد أن لي مالك، قل أبدا هذا ما هو لك أنت، وبناء عليه اشترط أن يكون فيما هو محل للوصية. نعم. قال رحمه الله: بما يجوز للموصي فعله من قضاء ديونه. من قضاء ديونه، أوصي فلانا أن يتولى بعد موتي قضاء ديوني، عهدت إلى ابني إلى أخي إلى ابني إلى عمي إلى ابن عمي أن يلي أمور أبنائي أو يلي أمور مالي فيسدد الديون التي علي من فلان وفلان وفلان، أو يأخذ الديون التي لي من فلان وفلان وفلان، من فلان مبلغ كذا وكذا، من فلان مبلغ كذا وكذا، أوصي مثلا أن يأخذ خراج مزرعتي ويقسم أثلاثا يفعل به كذا ويفعل به كذا، أوصي أن يلي أمور مزرعتي، أوصي أن يلي أمور القاصرين من أولادي والأيتام، يعني للذكور والإناث من حيث الأصل. نعم. قال رحمه الله: من قضاء ديونه وتفريق وصيته. ومن قضاء ديونه مثل ما ذكرنا من يوصي لي بقضاء دينه، وإيش؟ وتفريق وصيته. وتفريق وصيته، فيعطي فلانا كذا وكذا، أوصي أن يستخرج ربع من مالي فيضعه في الأيتام والمساكين، وربعا آخر يضعه في سبيل الله، وربعا آخر يضعه لذي الرحم ثم ذو الرحم كذا، يعني تفريق الوصية. الوصية فيها أشياء كثيرة، وقد يوصي مثلا يعدي لي بتغسيلي وتكفيني، مثلا يقول أوصي فلان أن يلي تغسيلي فلان بن فلان، أوصى أنس رضي الله عنه أن يغسله ابن سيرين محمد بن سيرين رحمه الله، معروف هذا في السلف رحمه الله، فيوصي بتغسيله وتكفينه وتجهيزه، ويوصي قد يوصي بالصلاة عليه أن يصلي علي فلان، أن يتولى سداد ديوني فلان، أن يأخذ ديوني من الناس فلان، هذه وصايا كلها وصايا. نعم. قال رحمه الله: والنظر في أمر أطفاله. والنظر في أمر أطفاله القاصرين مثل ما ذكرنا، يزوجهم أو ينظر في مصالحهم، يلي أموالهم بالبيع والشراء والأخذ والعطاء وأخذ الإيجارات وحفظ المال، هذا كله يعني من حق الميت أن يوصي به لم يثق بدينه وأمانه، كما قال تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الذرية الضعاف لهم الأيتام القاصرون من الذكور والإناث. نعم. قال رحمه الله: ومتى أوصى إليه بولاية أطفاله أو مجانينه ثبتت ولايته عليهم. نعم، ثبتت ولايته عليهم، ثبتت ولاية الموصى إليه على الأطفال وعلى المجانين. لو كان عنده ابن مجنون أو معتوه أو يعني غير مدرك، فقال أوصي بفلان أن يلي أمر ولدي فلان معتوه أو ولدي فلان مجنون، فأصبح واليا لأمره، يبيع له ويشتري له بالأصلح. نعم. قال رحمه الله: ثبتت ولايته عليهم ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ. ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ، فمثلا لو ترك لهم عمارة وهم أيتام، فنظر هذا الوصي أن هذه العمارة بيعها الآن مربح، وأنها لو بقيت سيطول عليها الزمن وتنقص قيمتها ويضر بالورثة. فباعها لو قال لو صبرت عليها إلى أن يبلغ الأيتام، العمارة تؤجر مثلا فيها 4 شقق ب40,000، ولكنها تستنزف في تصحيحها وكذا، وجد أنه لو باعها ب4 ملايين الآن أفضل مما لو صبر إلى بلوغ الأيتام أو باعها بعد حين فتنقص قيمتها، فباعها ب4 ملايين، نفذ تصرفه لأنه تصرف في ماذا؟ في الأصلح. هو يتصرف لهذه أمانة اتق الله عز وجل فيها ويتصرف بالأصلح، لكن لو تصرف بغير الأصلح بما يضر لم ينفذ تصرفه، إذا ضرب الورثة يتحمل المسؤولية في هذا، وهذا له أصل في الولايات كلها، أنه إذا خرج عن المعروف والمألوف أو خاطر أو جازف بأموال الورثة يغرم. وهذا يرجع إلى القاعدة العادة محكمة، يرجع إلى القاعدة التي هي العادة محكمة، فإذا جرى العرف أن هذا مخاطرة ومجازفة يغرم. أما إذا جرى العرف أنه دخل مثلا في تجارة وهذه التجارة أكثر التجار لا يحمدونها ويقولون لا ينصحون بالدخول فيها، فجاء وأخذ أموال اليتام ودخل فيها وانكسر، نقول له تغرم لأنه خاطر بأمواله. جاء مثلا يريد اشترى تجارة للأيتام ثم أراد أن يركب البحر وبإمكانه أن يأتي بها بالبر، فركب البحر وكان زمن هيجان البحر فغرقت السفينة، يغرم لأنه خاطر. إذن يتصرف بالمعروف دون مخاطرة أو مجازفة. يد الأمانة تنتقل إلى الضمان إذا فرطت أو أهملت أو تعدت، فإذا تصرف بأي وجه غير معتبر يغرم ويلزمه ما ترتب على تصرفه من الخطأ والخلل. نعم. قال رحمه الله: ونفذ تصرفه لهم بما لهم فيه الحظ من البيع والشراء. ونفذ تصرفه لهم، هذا الولي على الأيتام ينفذ تصرفه للأيتام بما لهم فيه الحظ، مثل ما قلنا يبيع المزرعة وجد أن هذه المزرعة تكلف الورثة وأن المزرعة تحتاج إلى رعاية وصيانة وكلفة ومشقة فباعها، هذا أصلح للورثة. رأى أنه سوق المزارع أفضل من سوق العمائر فباع عمائر مورثهم واشترى لهم مزرعة، هذا الأفضل والأحق، يجتهد. نعم. قال رحمه الله أصلح. نعم. قال رحمه الله: وقبول ما يوهب لهم. وإذا وهب لهم شيء يقبله عنهم لأنهم هم قولهم غير معتبر، إيجابهم وقبولهم غير معتبر، فمن الذي يقبل هبة الهبة لهم؟ يقبلها وليهم، بمعنى أنه يتصرف بالأصلح وأيضا يقبل ما فيه صلاح وما دخل عليهم من الهبات، يقول نعم. قال رحمه الله: والإنفاق عليهم. وكذلك يقوم بالنفق عليهم بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. يتفقد الأيتام، يحتاجون مثلا إلى كسوة، يحتاجون إلى طعام، يحتاجون إلى سكن يسكنهم ويكسوهم ويطعمهم، يتفقد أمورهم، فقد أمورهم وينصح لهم بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: وعلى من تلزمهم مؤونته بالمعروف. بالمعروف، قال بالمعروف، هذا أصل راجع إلى القاعدة العادة محكمة. نعم. قال رحمه الله: والتجارة لهم. ولو أن يتاجر في أموالهم بالمعروف، قال عمر رضي الله عنه: تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، تجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. فالعمل عند السلف رحمهم الله على المتاجرة في مال اليتيم، وفي حديث مرفوع متكلم في سنده، لكن جرى به العمل عند الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم، يتجر في مال بالمعروف، ما يخاطر بالمال كما ذكرنا، ويسأل أهل الخبرة وأهل المعرفة ويجري تجارته على الوجه المعتبر عندهم. نعم. قال رحمه الله: ودفع أموالهم مضاربة بجزء من الربح. من الربح، لو أن يتاجر بنفسه، على تفصيل سيشير بعض من فيما يأتي، وله أن يستأجر من يتاجر لهم في أموالهم، ومن ذلك مسألة المضاربة. فلو كان عندهم مثلا 500,000 ووجد رجلا خبيرا في المال عنده خبرة في التجارة، فقال له: يا فلان خذ 500,000 هذه وتاجر فيها والربح بينك وبين الورثة. قال: قبلت، هذه مضاربة. المضاربة أن يعطي رب المال المال للعامل على أن يتجر به والربح بينهما على ما شرطاه، وبناء على ذلك إذا تاجر ورأى المصلحة في المضاربة ضرب بمالهم. نعم. قال رحمه الله: وإن اتجر لهم بنفسه فليس له من الربح شيء. إن اتجر لهم في نفسه بنفسه فليس له من الربح شيء لأنه يتهم، وبناء على ذلك من حيث الأصل إما أن يستأجر، أنه ما يصح أن يكون واليا ومؤجرا، عفوا التهمة في غير هذا في الإهمال. هنا لا يمكن أن تقول أنه يأخذ مالا إذا تاجر في ماله، لماذا؟ لأنه ولي المال، ما تستطيع أن تجعله أجيرا ومستأجرا، يعني في هذا الوجه مؤجرا ومستأجرا، مؤجرا لنفسه مستأجرا لنفسه ومؤجرا، يعني يلي طرفي العقد. إذا قلنا أنه يأخذ من المال هذا لا يتأتى، لأنه وكيل عن الورثة، وحينئذ كأنه كالورثة، فالورثة لم يستأجروه لكي يتاجر فيأخذ ماله. فإذا تاجر يأكل بالمعروف، لكن إذا احتاج وكان فقيرا، من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا كان غنيا يستعفف ويتاجر في مالهم ويحفظ لهم المال، أما إذا كان فقيرا أكل بالمعروف. معروف مثلا لما يتاجر يحتاج إلى شيء يأكله، ما عنده هذا دخل، ممكن أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف. نعم. قال رحمه الله: وله أن يأكل من مالهم عند الحاجة بقدر عمله ولا غرم عليه. نعم، هذا عند الحاجة، ويكون الأكل بقدر العمل. فمثلا إذا تاجر بمالهم واحتاج في الطريق أن يأكل أو ينزل في مؤونة للنزول أو نحو ذلك، يقدر عمله. فلو فرضنا أن مثله استؤجر، كانت أجرته 1000 ريال، فيجوز له أن يأكل بشرط ألا يزيد على 1000 ريال، يقدر عمله بأجرة المثل ولا يزيد عليها، ويأخذ عند وجود الحاجة. نعم، إذا لم يحتاج لم يجوز له أن يأخذ، وإذا احتاج أخذ بقدر أجرة مثله ولم يزد. نعم. قال رحمه الله: ولا يأكل إذا كان غنيا، لقول الله تعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وليس له أن يوصي بما وصي إليه به. وليس له أن يوصي بما وصي إليه به، فالوصية تنقطع به، فلا يملك الحق إذا نزل به الموت أن يقول: أوصي بهؤلاء الأيتام الذين أوصى بهم إلى فلان، ليس له ذلك، لأنه هو موصى بنفسه، وتبطل الوصية بموته، وحينئذ عند موته لا يمكن أن يوصي بشيء ليس له يد عليه. ما أوصى به بعد موته لاغٍ، لأنه تصرف في مال الغير، كما قدمنا إذا أوصى بمال غيره فإنها تبطل الوصية. نعم. قال رحمه الله: ولا أن يبيع ويشتري من مالهم لنفسه. ولا أن يبيع ولا أن يشتري لنفسه من مال اليتيم، لأنه يتهم، هذه هي مسألة التهمة، وحينئذ قالوا يتهم. ومن أهل العلم من طرد الأصل الذي ذكرناه، وهو مسألة اختلاف اليد، قالوا إن اليد هنا ما يستطيع أن يبيع فيكون بائعا مشتريا في آن واحد، فجعلوا إما التهمة وإما اختلاف اليد، وكلاهما علة مؤثرة، لكن اتحاد اليد عفوا أجاب عنه البعض بأنه يمكن أن يخرج على اختلاف اليد، في قوله عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية، وكإذنه سبحانه بالزواج من اليتيمة إذا أقسط إليها، فهو ولي من وجه وزوج من وجه. لكن بالنسبة للأصل يقتضي المنع، الأصل يقتضي المنع لما ذكرناه، أنه مخالف للأصول، لا يمكن أن يكون واليا من وجه ومعاملا من وجه آخر. معنى. قال رحمه الله: ويجوز ذلك للأب. ويجوز ذلك للأب، الأب إذا ولي مال ابنه، مثلا توفيت زوجته وتركت لابنه 1,000,000 وعمارة، هذه العمارة أراد الأب أن يشتريها، يجوز له أو أن يأخذها، يجوز له يشتري، قوله عليه الصلاة والسلام: إن حق ما أخذتم من كسبكم إن أولادكم من كسبكم، وولاية الأب أقوى من ولاية غيره. نعم. قال رحمه الله: فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه. ويجوز أيضا للأب أن يعهد للغير، لأن هي الوصايا له. نعم. قال رحمه الله: فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. فلا يلي مال الصبي والمجنون إلا الأب أو وليه أو الحاكم. الصبي والمجنون إذا كان الولد قاصرا، مثل ما ذكرنا تركت له أمه إرثا، فحينئذ يليها أبوه، يلي ماله أبوه أو ولي الأب، لأن الفرع منزل منزلة أصله، فوصي الأب كالأب، وصي الأب كالأب، ولذلك للأب أن يزوج وأن يوصي بالزواج، وأن أيضا يوكل بالزواج يولي غيره على سبيل الوكالة. على كل حال من حيث ولاية الأب أقوى من ولاية غيره، هذا مراد المصنف أن ولاية الأب أقوى منه، يلي أمر الصغير والمجنون. لكن لو أن أخا، لو أن ثلاثة إخوة فيهم أخ نسأل الله العافية مثلا مجنون، فجاءوا يريدون أن يلوا أمره، ما يلوا حتى يرفع أمره للقاضي ويجعلهم يجعل من يراه منهم صالحا وليا عليه. وهكذا لو كان مجنون ابن عم ومعه ابن عم، فجاء ابن عمه يريد أن يلي أمره يتقدم للقاضي لأجل أن ينصبه وليا عليه. نعم. قال رحمه الله: إلا الأب أو وصيه أو الحاكم. أو الحاكم، الحاكم سلطة الحاكم عامة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له، وهي سلطة تستند إلى الشرع، وهو منصب القاضي منصب للنظر في مصالح الناس. ومنها لذلك من آداب القضاء أن القاضي إذا ولي في مكان يأتي ويسأل عن الأيتام والقاصرين والمجانين الذين له ولاية عليهم، ويتفقد الولاة عليهم ويسألهم حتى تقوم هذه الأمانة على وجهها. وهذا كان موجودا في عهد السلف رحمه الله، وذكره الأئمة أنه القاضي يلي من حقه أن يولي على الأيتام والقاصرين وينصب عليهم من يشاء من يراه أصلح من قرابتهم ومن غيرهم من أجل النظر في مصالحهم. مثلا لو وجد شخص مجنون واشتكى قرابته إلى القاضي وقالوا له أن هذا شخص يعني فقد عقله وعنده فلوس ونخشى أنه يضيع ماله، يحكم القاضي أول شيء بالبينة أنه مجنون بشهادة أخرى يثبت عنده جنونه، فإذا ثبت عنده جنون قل وقد ثبت عندي جنون فلان فلان وعليه فقد أوصيت إلى فقد وليت ابن عمي فلان للنظر في مصالحه، وجد أن ابن عمي هذا أقرب الناس إليه وأعطفهم عليه يسأل. هذه ولاية القاضي. ولاية القاضي أول شيء يبحث في ثبوت الصفة الموجبة للولاية من الجنون والصغر، وهكذا السفة أيضا له حق أن يولي على السفيه وأن يحجر عليه لأنه ولاية شرعية. وعلى كل حال القاضي له النظر كالأب، وولاية الأب أقوى. نعم.